أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن من كرم الله عز وجل ورحمته وفضله بهذه الأمة بأن عوضها في قصر أعمالها بمواسم إيمانية ومواسم الطاعات. أنزل على هذه الأمة صفات ربانية يتزودون فيها بالحسنات، تغفر فيها الذنوب والمعاصي والسيئات. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الجهاد في غير هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالسعيد هو من اغتنم هذه الاوقات وهذه الازمنه، لم تمر عليه مرورا عابرا، لانه قد يحال بينه وبينها، لا يستطيع ان يغتنمها بعد ذلك وبياتيه الموت. فكم من اناس كانوا معه في نفس هذه الايام في العام الماضي وهم الآن بين يدي الله عز وجل، وهم الآن تحت التراب. قال صلى الله عليه وسلم: إن في أيام دهركم يا نفحات ألا تتعرضوا لها. إن كان يغتنم هذه النفحات على هذه العطاءات الربانية ومن هذه المواسم وهذه النفحات العشر الأول من أيام شهر ذي الحجة. هذه الأيام شهد لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا. هذه الأيام شرفها الله عز وجل وفضلها وأكرمها وأقسم بها الله تعالى في كتابه. والسؤال الآن: لماذا خصت هذه العشر الأول من أيام شهر ذي الحجة بهذا الفضل وبهذه المكانة وبهذه الاهتمام؟ فالله عز وجل لشرف هذه الأيام وفضلها أقسم الله عز وجل بها لبيان مكانتها وعظمها عند الله تعالى. فعلى المسلم أن يغتنم وأن يجتهد في هذه الأيام. كذلك خصت هذه العشر بالاهتمام والفضل لأنها الأيام المعلومات التي شرع فيها ذكر الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال عبد الله بن عباس: والأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، أما الأيام المحدودة التي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودة، هي أيام التشريق. كذلك خصت هذه العشر بالاهتمام والفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها فقال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل أيهما أفضل العشر الأول أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان، فأجاب إجابة شافية قال: أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، يعني نهار العشر الأول من أيام شهر ذي الحجة أفضل من أيام ونهار العشر الأول من رمضان. قال: اجتمالها على يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية، أما الليالي العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لاجتمالها على ليلة القدر. كذلك خصت هذه العشر عشر ذي الحجة بالاهتمام والفضل لأن الله تعالى أكمل في هذه الأيام الدين وأتم فيها النعمة على المسلمين. في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة فيها يوم عرفة وهو يوم التاسع، وفي يوم عرفة أكمل الله عز وجل لنا فيه هذا الدين. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك خصت هذه العشر بالفضل والاهتمام لأن فيها يوم النحر وهو يوم العاشر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القدر. يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، يوم عيد المسلمين الأكبر، ثم يوم القدر وهو الحادي عشر، وسمي بذلك لأن الحجاج يقرون فيه بمنى، أي يستقرون فيه بمنى. كذلك في هذه الأيام أيام العشر خطت بالاهتمام، لأنه يؤدى فيها ركن عظيم من أركان الإسلام وهو الحج. وما أدراك ما الحج؟ كذلك قال أهل العلم في هذه العشر الأول تجتمع فيها أم هذه العبادة، الصلاة والصدقة والصيام والحج. لذلك خطت هذه العشر بهذا الاهتمام والفضل. نكمل بإذن الله تعالى بعد ذكرة السراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لا زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني الجهاد يعدل العمل الصالح في هذه الأيام؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومال فلم يرجع من ذلك الجهاد. لذلك فاعلم فضل وعظم هذه الأيام، ولتعلم فضل العمل الصالح في هذه الأيام. إذا علمت ذلك الحديث تجتهد تستعد تهتم بالعمل الصالح في هذه الأيام. الله عز وجل يحب العمل الصالح في أي وقت، لكن الله تعالى يكون أشد حبا للعمل الصالح في هذه الأيام من غيرها. لذلك على المسلم أن يجتهد في العمل الصالح في هذه الأيام، لأن الله تعالى يحبه. وأول شيء يهتم به المسلم الفرائض، لأن الفرائض يحبها الله تعالى كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الصلوات، إنسان يهتم بالصلاة. بعض الناس يصلي فرد أو فردين في المسجد وبقية الصلوات في البيت، لا تهتم بالصلوات في جماعة المسجد، لا سيما صلاة الفجر. وكذلك النوافل، نوافل الصلوات، نوافل العبادات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سن يهتم بالسنن القبلية والسنن البعدية: صلاة الضحى، قيام الليل، ركعة الوتر قبل النوم. يهتم بالنوافل. كذلك من الأعمال الصالحة التي شرعت في هذه الأيام ذكر الله تعالى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام، قال: فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل. إنسان يكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عن ما لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر أشهد أن